أما اشتملت عليه أرحام جنثيين أن كنتم شهداء محرماً على طاعم يطعمه فسقا يهر الغير فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما إلا تخرسون